كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. الحديث 28 يصح أن يسمى باب وجوب لزوم الجماعة، باب أو باب وجوب لزوم الجماعة. ما المناسبة؟ هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم لزوم الجماعة، ولزوم الجماعة كما سيأتي يا مشايخ الأكارم نوعان: جماعة الأديان وجماعة الأبدان. الاجتماع الأديان، والاجتماع اجتماع الأبدان. ما مراد باجتماع الأديان؟ الاجتماع على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، وما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتماع الأبدان الاجتماع على ولي أمر المسلمين، على الحاكم المسلم. فهذا الحديث ذكر فيه النوعان التي لا يخرج عنها الاجتماع، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. هذا أي نوع من أنواع الاجتماع؟ الأبدان، وهو الاجتماع على الحاكم المسلم. ثم قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وهذا اجتماع الأديان. فلما جمع هذا الحديث أنواع الاجتماع كلها صار قاعدة من قواعد الإسلام. لا يمكن أن يتحقق اجتماع المسلمين الكامل الذي يحبه الله ويرضاه إلا بهذين النوعين: اجتماع الأديان واجتماع الأبدان. اجتماع الأديان أي الاجتماع على العقيدة الواحدة، على التوحيد، على المعتقد الصحيح، على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. واجتماع الأبدان هو الاجتماع على الحاكم المسلم. فيه مسائل: أولا، قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول العرباض: وجلت منها القلوب، أي خافت منها القلوب، وذرفت منها العيون، أي سالت الدموع من العيون. النواجذ الأنياب، وقيل الأضراس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعضوا عليها بالنواجذ. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ؟ لماذا؟ كناية يا مشايخي على أنها تراد أن تنزع منكم. لو ما في أحد ينازعنا هذا الشيء، لماذا نتمسك بها ونضعها على بين أسناننا؟ لم نفعل ذلك، ولم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعل ذلك، إلا وهناك من يحاول أن ينزع هذه السنة منا. من الذي يحاول أن ينزع هذه السنة منا؟ شياطين الإنس والجن بكل أصنافهم، شهوات، شبهات. شيطاننا الذي بين جنبينا يحاول أن ينزع منا هذه السنة. كيف؟ فلا تغرنكم الحياة الدنيا. أحيانا بعض الناس يفرط في السنة من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا، وينازعه الشيطان من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا. كم من الناس تركوا الدين أو تركوا السنة أو تركوا السلفية بسبب ماذا؟ بسبب الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، والعياذ بالله. ما بالك وشياطين الإنس اليوم في كل زاوية، ويأتون من كل حدب وصوب لينزعوا هذه السنة من أهل السنة. فاصبروا يا أهل السنة، وتمسكوا بالسنة كما أمركم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل. أي هو الأديان المراد به دين واحد، لكن حينما يوصف دينك أنت على دين أليس كذلك، وأنا على دين، وهما دين واحد. بالنسبة للأفراد تصير هي أديان، لكن بالنسبة لذاتها هي ماذا؟ دين واحد. والعلماء يفسر هكذا يقولون اجتماع الأديان واجتماع الأبدان واجتماع الأفهام. نعم، هو اجتماع الأفهام هو نوع من الأديان، وهو الاجتماع على فهم من؟ فهم السلف الصالح. لا بد أن نكون على فهم السلف الصالح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم، المسألة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. تقوى الله تقدم معنا، وهي أن تجعل بينك وبين الله بين عذاب الله وقاية بفعل الواجبات وترك المحرمات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. ما الفرق بين السمع والطاعة؟ دائما أهل السنة يقولون السمع والطاعة، السمع والطاعة، هل هما بمعنى واحد أم متغايران؟ متغايران. السمع يعني القبول، والطاعة الامتثال، وهما أمران متلازمان. يجب عليك أن تسمع وتقبل وتطيع للحاكم ما لم يظهر لك خلاف ذلك، بأن يأمرك بمعصية أو يظهر لك كذبه. فإذا أخبر الحاكم بخبر فالأصل ماذا؟ ها، تكذيبه أو قبوله؟ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسمع له، يعني أن نقبل منه وأن نطيعه ما لم يأمر بمعصية أو يقول كذبا ظهر لنا كذبه، وإلا فإن الأصل يسمع له ويطاع. طيب ما الفرق بين هذا وبين البيعة؟ البيعة يا مشايخي هي أمر اعتقادي، أن تعتقد أن هذا الرجل له حقوق الحاكم المسلم، هذه هي البيعة. وهذه البيعة قد يقترن بها أمر مادي أن يأتي ويصافحه ويقول أبايعك، لكنها ليست شرطا في ذلك، ليست شرطا في ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم ها عبد. هذا شيء يدل عليه، يدل على أن الحاكم ولو لم يستكمل شروط الحكم شرعا فيجب السمع والطاعة له. هذا الذي لا يعرفه خوارج العصر، يقولون لك الحاكم الفلاني لا نبايعه، تقول لهم لماذا؟ قالوا ما استكمل ماذا؟ ما استكمل الشروط. سبحان الله، ما سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد؟ هذا قطعا لم يستكمل ماذا؟ لم يستكمل شروط الولاية والإمامة، ومع ذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة له. فدل ذلك على أصل أهل السنة والجماعة، على أن البيعة تنعقد للحاكم إذا أخذها بالغلبة والقوة ولو لم يستكمل شروط الولاية والإمامة. المسألة التي تليها، قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ما المراد بالسنة هنا؟ الطريقة، وليس المراد بالسنة ما يقابل القرآن التي هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد بالسنة ما يقابل الواجب يعني المستحب، وإنما المراد بالسنة هنا الاتباع، أي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الدين، وهذا يشمل العقائد ويشمل الأعمال ويشمل السلوك والأخلاق. المسألة التي تليها، قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ما المراد بالخلفاء الراشدين؟ المراد الخلفاء الراشدين هم الأربعة، لما رواه الإمام أحمد عن سفينة رضي الله عنه وأرضاه. سفينة رضي الله عنه وأرضاه لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله الخلافة 30 عاما ثم يكون بعد ذلك الملك، وأول الملوك من؟ وهو خير ملوك الأرض وأول ملوك المسلمين. لما ذكر سفينة رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة 30 عاما، ماذا قال؟ قال أمسك، يعني عد، خلافة أبي بكر 2 سنين، وخلافة عمر 10 سنين، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 6 سنين رضي الله عنهم وأرضاهم. ومما يدل على ذلك إجماع أهل السنة على أن هؤلاء هم الخلفاء الأربعة. ذكر الإجماع طائفة من أهل العلم، منهم ابن الملقن في شرح الأربعين والعلائي في إجمال الإصابة في أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. المسألة التي تليها قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كل بدعة ضلالة، وهذه قاعدة مرت معنا أن كل بدعة ضلالة، ولا يوجد في الدين بدعة حسنة، ما يحتاج إعادة الكلام فيها لأنه تقدم معنا، والرد على شبهاتهم. قوله عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. يا مشايخ الأكارم، أهل البدع، كثير من أهل البدع يحاولون تضعيف حديث معاوية، وهو وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يقولون هذا الحديث ضعيف، يظنون أنهم إذا ضعفوا هذا الحديث أنهم إيش؟ سيسقطون معناه. طيب هل المعنى الوارد في هذا الحديث لم يرد إلا في حديث معاوية؟ لا، هو حديث، أتدروني مشايخ، لا يخفى على شريف علمكم أن حديث معاوية مطابق تماما لحديث العرباض. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية ماذا قال؟ وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. ماذا قال في حديث العرباض؟ إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا، المعنى واحد. هنا ذكر العدد وهنا لم يذكر العدد، أليس كذلك؟ أين؟ إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، مفهومه أن هذا الخلاف منه ما هو صواب ومنه ما هو خطأ، منه ما هو حق ومنه ما هو باطل، وإلا كيف سمي اختلافا؟ لو كان كل حق ما سمي اختلافا. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، كلها باطل إلا واحدة. طيب هناك ماذا قال لما قيل من هي، ما الفرقة الناجية؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ماذا قال في حديث العرباض؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يكاد الحديثان أن يكونان متطابقين تماما، وهذا المعنى دل عليه حديث ابن مسعود خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط عن يميني وشمالي خطوطا صغيره. طيب هذا الخط المستقيم هو الفرقه الناجيه التي قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي، وهو الذي في حديث العرباض فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء. طيب هذه السبل في حديث معاويه هذه هي 73 فرقه، وفي حديث العرباض بن ساريه هذه التي قال عنها انه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وأيضا في الصحيحين من حديث معاوية ومن حديث ثوبان وغيرهما لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم؟ طائفة هي الفرقة الناجية، وهي التي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. طيب حينما قال لا تزال طائفة، إذن يوجد ماذا؟ طوائف أخرى، هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم 73 فرقة، وقال عنها في حديث العرباض بن سارية إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فهم يظنونهم لو أسقطوا حديث معاوية أنهم ماذا؟ سيسقطون المعنى الذي دل عليه. المعنى الذي دل عليه موجود في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الواقع أكثر وأوضح مثال يدل على صدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم وثبوته. المسألة التي تليها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية كلها في النار، هل معنى ذلك أنها مخلدة في النار؟ لا، هذه هي أمة الإجابة، أهل الإسلام تقع فيهم البدع، لكن ليس معنى هذا التخليد في النار، وإنما هم موعودون بالنار لمخالفتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من الذي يخرج عن الإسلام؟ يخرج عن الإسلام من وقع في الكفر الأكبر المخرج عن الملة، وأما البدع فإنها التي دون الكفر والشرك فإنها لا تخرج عن الإسلام، ويكون من وقع فيها داخلا في عموم المسلمين وداخلا تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا يقودنا إلى المسألة التي بعدها، أن 72 فرقة الهالكة أنهم من أهل الإسلام، أنهم من أهل الإسلام وليسوا من الكفار، لأنهم لو كانوا من الكفار لكانوا خارج أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما وصفوا بأنهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد حكى ابن تيمية الإجماع على ذلك كما في كتابه منهاج السنة رحمه الله تعالى. المسألة التي تليها ونختم بها مشايخي هذا الحديث، استحباب وعظ الناس وتذكيرهم. استحباب وعظ الناس وتذكيرهم. يا مشايخي، ذكر ابن القيم رحمه الله أن أكثر خطب النبي صلى الله عليه وسلم من باب ماذا؟ من باب الوعظ والتذكير. لماذا يا مشايخ؟ لأنك حينما تأمر الناس بالواجب والمستحب وتنهاهم عن الحرام والمكروه هذا خير، لكن هل العلم كاف للامتثال؟ أجيبه مشايخ، مجرد العلم كافي للامتثال؟ لا، لو كان العلم مجرد العلم كافي للامتثال كان كل المسلمين الآن ممتثلون، لكن للأسف أكثر المسلمين لا يمتثلون. لماذا؟ مع علمهم، لعدم وجود الدافع القلبي. طيب الدافع القلبي كيف يوجد؟ بالوعظ، بالتذكير، بالترغيب والترهيب. وهذا اللي تقدم معنا، أن بعض الآباء والأمهات يخطئون حينما يركزون على ماذا؟ على الأمر والنهي، ويتركون ماذا؟ ويتركون الموعظة، يتركون إيمان القلب، يتركون إحياء القلب، يتركون تقوية الإيمان في القلب. وتقوية الإيمان في القلب له أسباب كثيرة، منها تقوية محبة الله عز وجل. فضل الله عز وجل، المحاضرة الليلة قبل الماضية كانت كلها في ماذا؟ كيف تحب الله عز وجل. كل واحد منا مشايخ بحاجة إلى أن يحب الله، لأن الحب من أعظم الدوافع لأي شيء؟ للامتثال. الآن يا مشايخ، البنت حينما تتربى مع والديها 20 سنة 25 سنة، ويطعمانها ويسقيانها ويلبسانها ويسكنانها ويعالجانها ويحميانها ثم يأتي شاب ويقول لها كلمتين ثلاث فتقع في حبه، هذا الحب وش يجعلها؟ يجعلها تحارب الدنيا كلها من أجل هذا الرجل، أليس كذلك؟ وش السبب؟ وش اللي يدفعها لذلك؟ وكذلك الرجل تجده إذا حب امرأة، عندنا مثل الحب يعمي ويصم، تجد الشاب يحارب والده ووالدته بل وقبيلته وعائلته وقريته كله من أجل هذه البنت التي أحبها، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا محال في القياس بديع، ولو كنت حقا صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. نختصر المسألة لنربي حب الله في قلوبنا وقلوب من ندعوهم إلى الله عز وجل. لذلك لابد أن يكون العلم مع الموعظة، العلم مع الموعظة، العلم مع الموعظة، العلم يرفع الجهل والموعظة تدفعهم للامتثال. وإذا الإنسان يقول أنا ما أعرف، يا مشايخ الأكارم إنما العلم بالتعلم، كيف طيب أنا أتعلم الموعظة؟ أولا تنظر من وفقهم الله عز وجل ونجحوا في هذا الباب، تدمن النظر والسماع لهم، تدمن النظر والسماع لهم، مع مرور الوقت ماذا يحدث؟ يحدث أنك تتطبع بهذا الأمر، يكون عندك قدرة على أن تفعل مثل ما يفعل هؤلاء. لكن الوعظ السني، الوعظ الذي على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس وعظ أهل البدع، وعظ الإخوان ووعظ التبليغ ووعظ القصاصين الذين ذمهم السلف، لا، الوعظ السني السلفي. الثاني أن تقرأ في كتب الوعظ وكتب الرقائق، وأن تشيعها بين الناس، بمعنى أن تريد أن تكون تعظ الناس، اقرأ في كتب المواعظ، اقرأ في كتب الرقائق، اقرأ في كتب القلوب وإحياء القلوب. فإذا جمعت بين هذا وبين هذا ودعوت الله قبل هذا وأثناءه وبعده، وفقك الله سبحانه وتعالى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثم في الوعظ لابد أن ننوع يا مشايخي، كيف ننوع في الوعظ؟ ننوع في الوعظ بأن نذكر يوما آية فيها الترغيب والترهيب، ومرة نذكر حديث فيه الترغيب والترهيب، مرة نذكر الجنة وصفتها، مرة نذكر النار وصفتها، مرة نذكر الصالحين وأحوال الصالحين وسير الصالحين من الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصحابة والتابعين والأئمة والأولياء، نذكر حال النقيض وما وقع عليهم من العذاب وما وقع عليهم من الآيات. لماذا ذكر الله عز وجل حال الصالحين وحال الفاسقين والفاجرين؟ من أجل أن يحيي الله قلوبنا. فإذا نظرنا للصالحين وسمعنا قصصهم حاولنا أن نصنع مثل ما صنعوا، وإذا رأينا أحوال المجرمين والفاسقين والفاجرين والكافرين ابتعدنا عما وقعوا فيه. وهذا الوعظ يا مشايخي هو من الدعوة غير المباشرة. كيف؟ يعني أدخل حتى وأن تعظهم، أدخل عليهم العلم بطريقة غير مباشرة، وهذا يا مشايخي أوقع في قلوب الناس لا سيما المخالفين. كيف؟ لما تأتي يمن عليك الله عز وجل بالتوحيد والسنة، وجئت بيئة منتشرة فيها المخالفات فيما يتعلق بالتوحيد والسنة، لو جئت وقلت هذا شرك وهذا كفر وهذا سنة وهذا بدعة فقط، قد لا يمتثلون لذلك. طيب ماذا يحتاجون؟ يحتاجون أحيانا، طبعا هذا الأول خير ومن الدين وواجب أن نبين هذا شرك وهذا كفر وهذا إلحاد وهذا توحيد وهذا سنة وهذا طاعة، لكن ينوع الإنسان في إيصال ذلك إلى الناس، فمرة يكون بطريقة مباشرة ومرة بطريقة غير مباشرة. كيف طريقة غير مباشرة؟ كثير من الناس يعتقد أن غير الله يعلم الغيب، أليس كذلك؟ أليس كثير من الناس اليوم بسبب انتشار القبورية يعتقدون أن الأولياء يعلمون الغيب؟ بلى. من أعظم الوسائل أن تذكر لهم قصة الإفك المؤثرة المبكية التي ما يكاد الإنسان يقرأها إلا ويبكي، بل الناس يبكون إذا قرأت عليهم قصة الإفك. ستجد نفسك تتأثر وتجد الناس يتأثرون. وأنت في قصة الإفك تقول النبي صلى الله عليه وسلم شاور الجارية وشاور علي بن أبي طالب وشاور أسامة بن زيد وجاء وسأل عائشة هل فعلتي أو لم تفعلي. سبحان الله، كيف يقال إن رسول الله يعلم الغيب وهو ظل شهرا لا يعلم حقيقة زوجته التي تنام معه في فراشه، فضلا أن يقال أن غير الله يعلم الغيب وانت ماشي. والله إن هذه تنكت في قلبه مثل الكي وانت ماشي. بس في غزوة أحد لما وضع الحفرة للنبي صلى الله عليه وسلم وسقط النبي في الحفرة وكسرت رباعيته ودخلت حلقتي المضبر في وجنتيه، وتتأثر أنت ويتأثر الناس وتقول سبحان الله كيف يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، بل يقولون أنه عالم كل ما كتب في اللوح المحفوظ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم ما يبعد عن أمامه خطوة واحدة حتى وقع فيها بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام وانت ماشي. فنحن نحتاج يا مشايخي في هداية الناس إلى العلم وإلى وعظهم وإلى التنويع. نوع خطبتك، لا يكون كلها على نسق واحد، أحكام أحكام أحكام أحكام، هذا خير، لكن لم يكن هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع الموعظة على أصحابه، مرة يسأل ويجيب، مرة بضرب المثال، مرة بذكر القصة، مرة بذكر الثواب، مرة بذكر العقاب، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم ينوع على الناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث 29. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال أنا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروات سنامه. قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروات سنامه الجهاد والجهاد. ثم قال أنا أخبرك بملاك ذلك كله. فقلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس على وجوههم وقال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث 29 يصح أن يسمى باب طرق الخير تتفاضل. باب طرق الخير تتفاضل. ما معنى طرق الخير تتفاضل؟ عرفنا أن طرق الخير كثيرة، لكن هل هذه الطرق على درجة واحدة؟ لا، طرق الخير تتفاضل بعضها أفضل من بعض، وهذا متعلق بالاعتقاد ومتعلق بالعمل ومتعلق بالسلوك والأخلاق. فمثلا حتى فيما يتعلق بالاعتقاد، النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ أي آية في فقال: الله لا إله إلا هو. قال: ليهنك العلم أبا المنذر. فهذا يدل على أن كلام الله عز وجل الذي هو من صفاته سبحانه وتعالى، وهذا متعلق بالاعتقاد، أنه يتفاضل. فكذلك طرق الخير المتعلقة بالاعتقاد، طرق الخير المتعلقة بالعمل، طرق الخير المتعلقة بالأخلاق والسلوك تتفاضل، بعضها أفضل من بعض. وهذا وجه أو هذا هو مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الكتاب. في هذا الحديث بيان أن طرق الخير تتفاضل، وهذا يدخل في كل أبواب الدين، في الاعتقاد والعمل والسلوك والأخلاق. نعم. كيف؟ نعم. كيف يدخل في هذا الحديث؟ نعم. هاجر للدنيا يصيبها أو مراته. نعم. جائز أن يتزوج، لكن فاته ماذا؟ لكن فاته الأجر ولا شك. وأيضا الفعل الواحد يتفاضل مثل ما تقدم معنا بتعدد النية. الفعل الواحد يتفاضل بتعدد النية. حينما تذهب وتسافر، قد تسافر بلا نية، وقد تسافر بنية واحدة، وقد تسافر بنيتين، وقد تسافر بعشر نيات. أيهما أفضل؟ لا شك أن الذي يسافر عشر. وهذا يا مشايخ أعيد وأكرر، ليكن عندنا ذكاء شرعي، ليكن عندنا ذكاء في اقتناص الفرص. العمل الواحد تعظمه النية. السلف كانوا يقولون العمل تعظمه النية. ما معنى تعظمه النية؟ تعظمه النية من جهتين: من جهة تخليصه وتنقيته من الشوائب، ومن جهة كثرة النيات. أنت حينما تزور إخوانك في الله في قرية ما أو في ضاحية ما أو في مدينة ما، تستطيع أن تنوي عشر نيات. تعالوا عدوا معي، خلنا نتعلم. السلف كانوا يتعلمون النية، تعالوا نتعلم سويا النية. الآن لنا إخوة في إحدى البلاد القريبة من دورس، ونريد أن نزورهم في الله سبحانه وتعالى. تعالوا ننظر النيات ونحن نذهب. يلا عدوا معي، خلنا نستنبط النيات التي ممكن أن نوجدها ونحن ذاهبون لهذا الأمر. عددوا: الدعوة للتوحيد نية، النهي عن الشرك نية، الدعوة للسنة، النهي عن البدعة، الأمر بطاعة الله، النهي عن معصية الله، الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، النهي عن معصيته، صحبة الصالحين، زيارة الإخوة في الله، تقوية إيمان إخواننا، أخذ زوجتي وأولادي لأدخل السرور عليهم. أنا ذاهب للدعوة، ذاهب أخذ زوجتي وأولادي معي فأدخل السرور عليهم. هذه كم نية؟ أكثر من عشر نيات فقط الآن ونحن نتكلم. ما بالك إنسان لو جلس يستحضر النية ويفكر، قد تصل إلى 20، قد تصل إلى 30. فعمل واحد تحصل على آلاف ربما ملايين الحسنات، لأن الحسنة إلى 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. نسأل الله عز وجل الكريم من فضله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المسألة الأولى: الأعمال الصالحة يسيرة على من يسرها الله عليه. الأعمال الصالحة يسيرة على من يسرها الله عليه. لذلك العبد محتاج في كل صلاة أن يقول إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. عبادتك لا يمكن أن تحصل إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وهذا يعطيك دليل على ما تقدم أن كل خير وكل عبادة وكل طاعة إنما هي من فضل الله عليك، بتيسير الله لك، لا بحولك ولا بقوتك ولا بذكائك ولا بفضلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوله صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا، فيه النص على التوحيد وأنه مقدم على غيره من الأعمال. انظروا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيها ماذا؟ الدعوة إلى أي شيء؟ الدعوة للتوحيد. وقال رأس الأمر الإسلام، الإسلام هو التوحيد. أين هذا من هذه الجماعات اليوم التي والعياذ بالله لا ترفع بالتوحيد رأسا، وجعلت التوحيد إما أنها ألغتها من القائمة، ألغت التوحيد من القائمة والعياذ بالله، أو جعلته في آخر أولوياتها إن وجد والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، أو بالعكس أنهم يرون أن الدعوة للتوحيد هو ماذا؟ هو يفرق الناس. سبحان الله، يعني والله يا مشايخ بلغ الشيطان يعني من بني آدم مبلغ ما يكاد يصدقه عاقل، يعني جعل أصل الدين عند بعض الناس منكر والدعوة إليه منكر، وأنه يفرق المسلمين. أعوذ بالله، نسأل الله العافية، احمد الله على العافية، اللهم لك الحمد. نعم، ومعاذ فقيه هو أعلمهم بماذا؟ بالحلال والحرام رضي الله عنه وأرضاه. ويجونك يقولون لك الأمة غير محتاجة للتوحيد، والله الذي لا إله غيره، كأنما الشياطين التي تتكلم ليس بني إنسان. كيف يقولون أن الأمة غير محتاجة للتوحيد؟ أما يرون شرك من الأمة في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات؟ والله لقد بلغ الشرك المعاصر ما لم يبلغه الشرك الماضي. الله عز وجل يقول عن المشركين الأوائل حتى إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. اليوم المشركون في عصرنا يشركون بالله حتى في ماذا؟ حتى في الشدة. أين تشوفون مقاطعهم هذه الأيام حينما يأتي التفجير؟ ما يقول يا الله، يقول يا حسين يا علي يا زهراء. أبو جهل لو كان معهم شو بيقول لهم؟ أنكر عليهم، قال أعقلوا شوي بالهداوة يا شباب، مو بكذا يعني، صح شرك بس مو بهالدرجة. صحيح والله يا أخوان، والله لو كان معهم أبو جهل أبو لهب بينكر عليهم، بيقول وين أنتم بلغتم شيء ما بلغناه. الحمد لله على العافية، اللهم لك الحمد، شر البلية ما يضحك، اللهم لك الحمد، الحمد لله على العافية، الحمد لله على العافية، الحمد لله على العافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المسألة التي تليها قول معاذ يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، هذا استنكار، هذا سؤال استنكار أو تعجب؟ تعجب. يعني معاذ لا ينكر ماذا؟ لا ينكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يتعجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ تعجبه وقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الحديث فيه إشارة إلى أن السؤال مفتاح العلم. معاذ اللي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صار؟ صار أعلم الناس وأفقه الناس بالحلال والحرام. وهذا يدل على ما تقدم أن السؤال ليس مذموما من كل وجه، وأن من السؤال ما هو مشروع بل ممدوح. ولو كان السؤال من كل وجه مذموم لنهى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ عن السؤال، ولا أنكر عليه ولا ما أجابه عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الحديث 30، نتوقف عند هذا ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الاستراحة. تفضل شيخ زيد. نعم. نعم.